أحسن الله عليكم. هذا المستمع سيد عبد الهادي من جدة، له مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يذكر أنه في لحظة ضعف قبل 15 عاما وقع في جريمة الزنا، ومنذ ذلك التاريخ وهو تائب إلى الله توبة نصوحة، يبكي دائما بينه وبين ربه. يقول حجيت بعد ذلك مرتين وعملت أكثر من 12 عمرة والحمد لله، هل لي من توبة؟ الجواب: الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريمه، والشخص الذي يقدم عليه أجرم عدة جرائم. أما الجريمة الأولى فهي المرأة التي وقع عليها، يعني أنه أفسد عرضها، وإذا كانت متزوجة فقد اعتدى على الحق الشرعي لزوجها، واعتدى أيضا على أسرتها، على أمها وأبيها وإخوانها، واعتدى أيضا على نفسه، لأن نفسه أمانة معه ولا يجوز له أن يضعها إلا في الموضع الشرعي. ومن جهة أخرى أساء إلى المجتمع، لأن المجتمع إذا كان أفراده صالحين فإنه يكون صالحا، وإذا كان أفراده فيهم فساد فإنه يكون فيه من الفساد بقدر ما فيهم. وأعلى من ذلك كله أنه عصى ربه متعمدا، وعليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، فيندم على فعله ويقلع من هذا الذنب، ويعزم على ألا يعود إليه، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير وسائر الأعمال الصالحة التي ليست بواجبة. أما الواجبة فليس فيها كلام، لكن يكثر من نوافل العبادات من صيام وصدقة وكذلك صلاة وقراءة القرآن، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يذكر أيضا أنه سبق له القسم على كتاب الله بالكذب ورجع عن هذا اليمين، فهل عليه من كفارة؟ الجواب: هذا يمين غموس، وليس فيه كفارة، ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للإنسان أن يقسم كاذبا. لكن من حيث الأصل الكذب يجوز بين الرجل وبين زوجته، ويجوز الكذب لإصلاح ذات البين، ويجوز الكذب في الجهاد في سبيل الله. هذه المواضع الثلاثة يجوز فيها الكذب، لكن إنسان يتعمد الكذب ويحلف بالله ويحلف يعني يجعل القرآن بين عينيه ويحلف بالله بأنه مثلا عمل هذا العمل أو لم يعمل هذا العمل أو أن فلانا عمل، على كل حال عليه أن يستغفر الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا كان اقتطع به حقا لمسلم هل يجب عليه أن يرجعه؟ هو لم يذكر هذا الشيء، لكن إذا كان أنه صار يعني تسبب عن شهادته اقتطاع حق مسلم، ولو لم تؤدى هذه الشهادة فإن الحق لا ينتقل من صاحبه الأصلي إلى الصاحب الذي أخذه بغير حق، فإن الضمان يكون على هذا الشخص، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: في العام الماضي وأنا في الحج كنت متعجلا ورميت الجمرات يوم 12 قبل الزوال ونزلت بعدها إلى الطواف، هل علي شيء الآن؟ الجواب: رمي الجمار قبل الزوال في اليوم 11 و12 و13 لا يجوز، وبما أنك ذكرت أنك رميت في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، فإن هذا الرمي لم يقع في محله، وبناء على ذلك فإنك تركت واجبا وهو الرمي بعد الزوال، وهذا الواجب يجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ولا يجوز لك الأكل منها. وإذا كنت لا تستطيع أن تذبح ذبيحة تجزئ كما تجزئ الأضحية فإنك تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا مبعوث السعدي من اليمن يذكر بأن يقول عندنا قطعة أرض نزرعها وهي في الأصل وقف للمسجد أوقفها جدي قبل 100 عام، والآن والدي يزرعها على النصف، يأخذ النصف والنصف الآخر لصالح المسجد. سؤالي، هل يجوز أن نزرعها الآن أم أننا نتركها بدون زراعة ولا يستفاد منها، أم نقوم ببيع هذه الأرض لصالح المسجد؟ الجواب، أولا أنه لا بد أن يكون في البلد التي يوجد فيها هذا الوقف لا بد أن يكون فيها مرجع للأوقاف، وإذا لم يكن هناك مرجع للأوقاف فإن الأمر في ذلك يعود إلى الناظر. وقد ذكرت أن والدك هو الناظر على هذا الوقف، فينظر فيما تقتضيه المصلحة لهذا الوقف ويمضي فيه إذا لم يوجد مرجع شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا الحكمي من جدة بعث بسؤال يتحدث فيه عن مظلمة وقعت عليه، يقول بسبب هذه المظلمة التي فيها شهادة زور حرم أبنائي من الأكل والشرب إلا القليل بسبب أخذ أموالي، يقول هل يطول الصبر، وهل إذا دعوت على هؤلاء أن الله ينتقم منهم أكون آثما؟ الجواب، لا شك أن الله جل وعلا شرع أسبابا لتملك المال، وشرع موانع لتملك المال، فالسرقة والغصب والربا والرشوة إلى غير ذلك من الأمور هذه محرمة. وإذا كان مالك انتقل منك إلى يد شخص وليس هذا المال حقا له فإنك مظلوم، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم على ظالمه. فإذا دعوت الله جل وعلا فالدعاء سبب، أما التحقق بأن الله يستجيب لك فكما ذكرت لك في الحديث، لكن قد يكون عندك موانع من موانع قبول الدعاء ولم تذكرها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل ميم باء واو مقيم بالمملكة يذكر بأنه شاب في 23 من عمره ملتزم بالصلاة، لكنه إذا خلى بذنب فعله ولا يستطيع أن يجاهد نفسه، يقول أكتب لكم هذه الرسالة وقلبي يتقطع أسا وندما، فما نصيحتكم لي؟ وادعو الله تعالى لي أن يهديني وأن يعينني وجميع المسلمين. الجواب، الواجب على الشخص أن يكون صادقا مع الله في قوله وفعله وإقراره وكفه، وفي سره وفي علانيته، لأن الشخص إذا كان يصلي ولكن يقترف الكبائر فقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. وعليك الرجوع إلى نفسك ومحاسبة النفس ما دمت في زمن الإمكان، وعليك التوبة من الماضي، وعليك مراقبة الله جل وعلا في المستقبل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم نورة من المنطقة الشرقية تذكر بأنه في شهر رمضان حاضت مدة 6 أيام فقط، وقبل طلوع فجر اليوم 7 بالنسبة لدورتها توقف دم الحيض ولم تخرج القصة البيضاء، وانتظرت خروجها للتأكد من الطهر، وأمسكت في ذلك اليوم بنية صيامه، وبعدها لم تخرج القصة البيضاء ولا شيء آخر إلى أن دخل وقت العصر، فبادرت بالاغتسال وقضت صلاة الفجر والظهر مع صلاة العصر، علما بأنه في شهر شعبان كانت مدة الحيض 7 أيام، لهذا لم تبادر بالاغتسال عند توقف الدم، ظنا منها أن هذا اليوم تابع للدورة الشهرية. هل عليها قضاء اليوم 7 الذي أمسكت فيه، أم أن صيامها صحيح؟ وبالنسبة للصلاة، هل تكون من الذين تركوا الصلاة عمدا؟ الجواب: من المعلوم أن العلامة الدالة لانتهاء عادة الحيض عند النساء تارة تكون بنزول الماء الأبيض، وتارة تكون بالجفاف، فبعض النساء عندهن القصة البيضاء، وبعض النساء عندهن الجفاف. وهذه السائلة ذكرت أن العلامة عندها هي القصة البيضاء، وعلى هذا الأساس فما دامت القصة البيضاء لم تخرج إلا بعد العصر، فواجب عليها أن تصلي صلاة الظهر وصلاة العصر، أما بالنظر للصيام فإنها تقضيه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تقول: صلاة الليل مثنى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال: قبل السلام بعد صلاة الركعتين هل أتشهد التشهد الأول فقط، أم الأول والثاني بعد كل ركعتين؟ الجواب: الشخص الذي يصلي في الليل تارة يصلي كل ركعتين منفردتين بسلام وتشهد كامل كما يتشهد لصلاة الفرض، وتارة ثم بعد ذلك يوتر بركعة، وتارة يصلي ثلاثا ويجلس في الركعة الأخيرة، يعني بعد انتهائه من الركعة الأخيرة يجلس للتشهد، ولا يجلس للتشهد بعد الركعتين الأولين، وتارة يصلي خمسا بسلام واحد لا يجلس إلا بعد انتهاء الركعة الأخيرة، وتارة يصلي سبعا على نفس الكيفية السابقة، وتارة يصلي تسعا، وبناء على ذلك فإن الأمر يعني يعتمد على الصورة التي تقع من الشخص، فإن كان يصلي ركعتين ركعتين سلم من كل ركعتين، وإن كان يوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع فإنه يجلس بعد آخر ركعة ويتشهد ويسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: إذا دعاها زوجها للفراش فاعتذرت له عن ذلك بعذر غير مقبول، لكنه لم يغضب منها بسبب الامتناع، هل تدخل في لعنة الملائكة وغضب الرب عليها؟ الجواب: لا شك أن الأسباب

أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أم الدنيا تقول: ما حكم تعليق التعليقة على حلق ولد المرضع في يومه السابع العقيقة؟ هكذا كتبت: مع العلم أنه ابن وليس بنت، والتعليقة ليست ذهبا، ولكن نقشنا عليها اسمه. الجواب: العقيقة تكون في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وتكون بالنسبة للولد اثنتان، وبالنسبة للبنت واحدة. وأما بالنظر لهذا الشيء الذي يعلق، فإذا كان هذا الشيء المعين الذي يعلق مصحوب باعتقاد فإنه لا يجوز أن يفعل. أما إذا كان من الأمور العادية التي لم تصحب باعتقاد فاسد فإنها لا بأس بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل زوج خالتي والدي أو والدتي من محارمي؟ الجواب: زوج خالتك أو زوج عمتك ليس بمحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وبناء على ذلك فلو طلق الخالة ما في مانع أنه يتزوجك، وإذا كان كذلك فليس بمحرم، وبالله التوفيق. ومثله زوج خالة الوالد يا شيخ كله كما سألت؟ كله. نعم. تقول: ما حكم قول الله أكبر بعد الإمام جهرا كما يفعل في بعض الجوامع، بل حتى في الحرمين نسمع من يرفع صوته بالتكبير خلف الإمام، هل ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده؟ الجواب: أصل التبليغ وارد في السنة، وهذا الذي يحصل في الحرم المكي أو في الحرم المدني أو في بعض المساجد التي يوجد فيها كثافة كثيرة من المصلين، هذا موضوع من أجل تبليغ الناس الذين لا يبلغهم الصوت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم كشف المرأة لذراعيها أمام المحارم والنساء، وأيضا كشف 4 أصابع من الصدر أمام النساء؟ الجواب: النساء يتعلق بعضهن ببعض من ناحية الفتنة، كما يتعلق الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وعلى هذا الأساس فالمرأة عليها أن تستر جميع بدنها عند محارمها ما عدا الوجه، وكذلك عند النساء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على طيب متابعتكم. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض، 11545، برنامج نور على الدرب. أيضا بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على فاكس البرنامج 442-55-43. نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم على هذا الفاكس وعلى العنوان البريدي. شكرا لطيب متابعتكم. تقبلوا في الختام تحية الزميل سهل بن عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.